رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجلة، النطق المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، نطق الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن وسع الله صدره فشرح بقبول الإسلام والعمل به واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على بصيرة من أمه وهدى من ربه، قد عرف الحق فعمل به وعرف الباطل فاجتنبه، كمن ليس كذلك لا يستويان. فالمهتدي مشروح صدر عامر الفؤاد بالطاعة على يقين ورشد وهدى، والضال المنحرف الزائغ في ضلال وغي وحيرة، فالهلاك كله لقاسي القلب المعرض عن ذكر الله الصاد عن سبيله، فهذا صنف في بعد عن الرشد لا يوفق لصواب ولا يسبب لخير. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن الحديث لفظا ومعنا وبركة ورشدا، وهو القرآن الكريم يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والحكمة والرشد وعدم التضاد والاختلاف، تثنى فيه الأخبار والبراهين والأدلة والأحكام، أقشعر جلود الاقتياء عند سماعه لما فيه من رهبة ووعيد وتخويف وإنذار، ثم تلين جلود هؤلاء الأبرار وقلوبهم لما في القرآن من بشرى ووعد حسن وترغيب في الخير وذكر للرحمة. ذلك الذي يحصل للأتقياء البررة من التأثير هو هداية من الله لهم، فإن الله يهدي من أراد من العباد، ومن أراد الله صرفه عن الحق والإيمان فلن يهديه أحد غير الله فيبقى في ضلاله وغيه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يرمى به في نار جهنم على وجهه قد غلت يداه خلف ظهره فلا يحتمي من النار إلا بوجهه بتكذيبه وكفره، هل هذا الضال خير وأفضل أم من فاز برضوان الله وبجنته لإيمانه وصلاحه؟ لا يستويان. وقيل ذلك اليوم للكفار الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والذنوب ذوقوا نتيجة عملكم السيء في الحياة الدنيا من الإجرام والآثام. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كذبت القرون السابقة كمن كفر من أمتك أيها النبي فأنزل الله عليهم العذاب من حيث لا يتوقعون نزوله فأتاهم بغتة على غفلة منهم. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فأذاق الله الأمم الكافرة المكذبة عذابه الشديد مع الهوان والإذلال في حياتهم الدنيا، وهي الله لهم في نار جهنم أفظع العذاب وأشنع العقاب. ولو كان هؤلاء الكفار يعلمون أن ما نزل بهم من العذاب إنما هو بسبب تكذيبهم لآمنوا وصدقوا، ولكن غلب عليهم الجهل والهوى فضلوا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولقد ضرب الله للكفار في كتابه العظيم من كل مثل من أمثال الأمم السابقة عظة واعتبارا لعلهم يرتدعون عن كفرهم ومعاصيهم. وأنزل الله كتابه العظيم بلغة العرب بينة الألفاظ سهلة المعاني لا تعقيد فيها ولا غرابة، لعلهم إذا قرأوا القرآن العربي الواضح نفعوا به فاتقوا ربهم بعمل الطاعة وترك المعصية. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا للمؤمن الموحد والكافر المشرك بعبد مملوك لشركاء مختصمين، فهو في حيرة من إرضاء كل واحد منهم، فرضا هذا يغضب ذاك، وعبد آخر خالص لسيده فهو يسعى فيما يرضيه وقد جمع همه وشمله في العمل له، هل يسوي هذا وهذا؟ لا يسويان. فهذا كالمشرك المتذبذب المحتار وكالمؤمن المطمئن المتيقن، فلله ثناء جميل وشكر جزيل على بيانه الأمثال لعباده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق فيهتدون به وإنما هم جهلاء ضلال. إنك مجد وإنهم مجدون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك أيها النبي ميت لا محالة ولست خالدا، وكذلك أعداؤك ميتون وليسوا بخالدين، فأنتم تشاركون في عدم الخلود في الدنيا، فلماذا يتربص بك الكفار الموت وهو آت على الجميع؟ ثم إنكم أيها العباد يوم المعاد مختلفون عند الله، فأهل إيمان وصلاح وأهل كفر وفساد، وسوف يحكم الله في ذلك اليوم بين عباده بالعدل فينجي الأتقياء ويعذب الأشقياء.